يقول لك عندي 5 بزورة، نعم، أبوهم متوفي، نعم، له 8 سنة، أي، والولد عمره 18 سنة، نعم، والبنت عمرها 19. 19؟ ها؟ نعم. ودحين سنة أنا وياهم في خناق، وكل ساعة مخانقة، وكل ساعة خصمة، وكل ساعة أنا مرة، والله إن إحنا سني مرة، وأنا أواسيهم بأي طريقة، بدي أفتح لهم، أواسيهم بأي حاجة ترضيهم، بأي حاجة تسعدهم، كل نعم. ما قالوا لي حاجة قلت حاضر يا عيوني. جزاك الله خير، بارك الله فيك، بارك الله فيك. مرة دحين اللي هرجت على البنت تقاطعني 2 أسبوع 3 4، لا تكلمني ولا أكلمها، أنا أصير حتى طفشانة من البيت والله. أعوذ بالله، أعوذ بالله. ليش؟ ما أدري عنها. كل ما قالوا حاجة قلت لهم تفضلوا، حتى المصارف وكل الله، حتى المصارف أعطيتهم، قلت لهم تصرفوا زي ما تبغوا، أنا لما أعتبروا أن عندكم زي الخدامة، بس أرجوكم جزاك الله خير. أقول جزاك الله خير. وكان أنا جنب أخوي، ها؟ إيه. وأخوي عايلني وعايلهم، جزاك الله. أنا على راتب أبوهن اللي يجي 800، إيه. سمعت ولا لا؟ نعم بلى. ودحين أخوي دخل في مشاكل وقلة حياة ودخل السجن. أنا تهاوش هو ناس ودخش السجن، ودحين أنا صرت محتارة معاهم ومع عيال خالهم، هب لي حل أرجوك، أبغى حل. إن رحت عند عيال خالهم وجيت هنا عندهم، يعني إحنا جيران مع بعض، ها؟ الحل الحل. أجي هنا عند عيالي يوشون علي البيت، أنا حتى مخي والله متلخبط، أجي هنا يخاصمون خناق، أنت تروحين هنا تجين هنا، يا عيالي تكفون الله يرضى عليكم ارحموني، أنا صرت أروح عند عيال خالكم جهل صغار، ما عندهم الا امهم، وهون هنا مقطوعي زي ما هو خمكم يوم انتم صغار، انا شي اخم عيالي دحين حتى. والله على كل حال بارك الله فيك، ها، الاولى، ها، انك تستعينين بخالهم، ها، ها، خالهم ما هو في دحين موقف في السجن، ها، ما في الا حرمته وعنده 4 بزورة، والبزورة عندهم صغار. طيب ما في جيران لكم طيبين؟ ولا في هون ولا عندنا ولا جيران يعني ما نحتك بهن ولا، يعني احنا كافن خيرنا شرنا، كلنا يعني في بيته الله يضرب حاله. اجل احسن شيء، ها، ان توالي النصح لابنك وبنتك، ها، النصح والارشاد. نعم ارشدتهم وقلت لهم يا عيالي هذا عيب، نعم، خالكم عالكم معدكم صغار اليوم عالكم 8 سنة، واليوم لازم نكافيه زي ما ادانا احنا نعطيه اليوم، نعم، حرم عليكم. وانا والله حرمة الله يدري بي ويعلم بي اني حرمة مؤمنة وخاف الله، وانا والله قلت لهم يا عيالي اقدم في شغل، قالوا لا ممنوع. يا عيالي اقدم في الجمعية تساعدنا، قالوا لا. كل ما سويت حاجة معاهم شيء ارضيهم، قالوا لا. والولد موظف الحمد لله، والبنت تدرس ولدك، ها، ولدك، ايه، موظف الحمد لله. ما اقول انه صغير، قلت لهم خلاص ارجوكم تسكتون عني، انا اتحمل صغار، وانتم يوم كبر ارجوكم تخلوني عنكم، انا قديني خلاص قلبي حارق على خالكم اللي حصل هذه المصيبه وراح فيها. هيا دحين انا اعول دلة عيالي ولا اعول عيال اخويا، هب لي حل هذه الطريقه. على كل حال ابو اخو هنا حرمة اخوي ابوها ملكب يبغى ياخذها، وانا اقول لا خلاها عندنا على ما الله اعطانا احنا وياها مع بعض. اقول بارك الله فيك، ها، وايش اسوي انا؟ هب لي حل الله. اولادك احق، ها، اولادك، ها، ابنك وابنتك احق من غيرهما. صح، انا داريه. طيب انا مقصره معاهم في حاجه، اغسل واطبخ واكنس واسوي لهم كل حاجه، هذا اللهم اني اطلع عواسيهم يعني زي الجيران، اطلع عواسيهم اللواسه واصلح ذا وشوف ذا وانام عندهم جبه تمليل اواسي انا اواسيهم. على كل حال بارك الله فيك، فذا احنا هب لي حل الله. ما فيها، ما اشوف حل الا النصيحه فقط. ايش انصح، ايش اسوي؟ انصحيهم، قول هذا لا ارحام تجب صلتهم، قول لهم هذا ارحام تجب صلتهم، ولا ينبغي ان يكون بينهم هذا التباعد، ولا ابغى اجرح ذله، لا رضيت في عيالي ولا رضيت في عيال اخويا ولا رضيت في اهل حرمه اخويا، ما ادري اسعد مين وارضي مين، رجلتها بلي حالي. ارضي الله عز وجل، انا مرضي الله ان شاء الله، اني راضي ربي وهو الله. وخالهم له حق عليهم، له حق عليهم، خالهم دحين الله ان شاء الله يشل عنه، انه دحين هو مرمي في السجن وهو مشغول بهم، ما نروح نشوف اللي هو كيف حاله، ايش سوى، ايش عمله، منه نجح منه سقط منه ذا. طيب روح انت وحدك، ها، اذهبي وحدك، اقول روح انت وحدك لحالك، ها، فين اروح؟ العيال اخوس اخي يا اخوي اقول لك جنبي، ما بيننا وبين هنا الا شغلة الباب بس. طيب خلاص اقول لا ولا حطلع عندهم، انت تروح يعني ساكن في بيت واحد، ناس تحت وناس فوق، اجهز ذا اللي تحت واطلع عند اللي فوق عيال اخويا. اي اخلص عيالي واثبتهم املي لهم بطن واسوي كل حاجه، يعني ما اخرج من البيت حتى العشاء اصلي عندهم واطلع. طيب شوفني دحين انا صليت وجيت. طيب طيب هذا زين. ايش اسوي؟ انا عايش حل، انا اخاف من زعلهم، اخاف ربي عاقبني. ابد ابد اذا اتقيت الله ما استطعتي. إلا زلتهم في ذي الغرفة يخرجون ذيك الغرفة. ها؟ إلا زلتهم في غرفة يخرجون الغرفة الثانية. حرام عليكم يا عيال تسوون كذا. والله أنا كل ما يردون علي. ما أشوف إلا أن تسألين الله لهم الهداية وتصبري عليهم. اصبري عليهم. إن شاء الله. واسأل الله. أصبر حتى آخر لحظة من عمرك. واسأل الله لهم الهداية. آمين يا رب العالمين. الله يهديهم إن شاء الله. بارك الله فيك. ويهدي كل مسلم في الدنيا. آمين آمين. بارك الله. إيش الحل دحين؟ يعني ما علي إثم. لا ما عليك إثم. إذا اتقيت الله ما استطعت ما عليك اسم. والله إني محتارة، بس والله إني محتارة في هذا الشيء، هذه المعاملة له، لا تقول إني قشرة فيهم، ولا تقول إني عاملهم يعني معاملة وحشة، ولا تقول إني تخلت عنهم، إلا من أبوهم 8 سنة وهذه متاسعة تمشي فيها، أمشي فيها. يا خلاص بارك الله فيك. ولا عمري تطنفت بحاجة ولا أقول يعني أنت حالي في بالي. أقول انتهى الكلام، انتهى الكلام. أقول انتهى الكلام. أنا ما علي اسم. أبد الشيء الذي تأتين باللازم عليه وتقومين به طاعة لله. الله يدري. فما حصل فليس عليك منه شيء. خلاص أنا أهم حاجة عندي عيال خويا، لقد إلا طلع خويا وهن ذيك الساعة تحرق. إيه. أقول إذا حلت المشاكل يسر الله حلها. آمين يا رب العالمين. آمين. الله يسر إن شاء الله. آمين آمين. طيب شكرا يا أبو. أهلا وسهلا. يا مرحبا.